أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع الدرس الثالث من دروس الأحوال الشخصية، بقيت فضلة من الكلام أيها الإخوة تتعلق بشروط الزواج، وهي شروط اللزوم. تكلمنا عن شروط الصحة وعن شروط النفاذ، وبقي أن نتكلم عن شروط اللزوم. عقد الزواج إخواني وأخواتي، الأصل فيه أنه عقد لازم بطبيعته، هو عقد لازم بمعنى أنه لا يحق لأي من الطرفين أن يفسخه، بمعنى أن ينقضه كأن لم يكن. أما الطلاق الذي هو حق من حقوق الرجل أيها الإخوة، فالطلاق ليس فسخا، ليس نقضا لعقد الزواج، إنما هو إنهاء لأحكامه. فرق بين هذا وبين هذا، فرق بين هذا وبين هذا. وسر أيها الإخوة وحكمة أن الأصل في عقد الزواج اللزوم، اللزوم هو أنه بطبيعته نظرا إلى مقاصده وأهدافه وغاياته لا يمكن أن يتحقق ذلك أيها الإخوة، يعني المقاصد والأهداف والغايات، مع كونه غير لازم، فلا بد أن يكون لازما، لأنه هذا علاقة بين إيه؟ شخصين، بعد ذلك سيكون هناك أسرة، أولاد، مسؤوليات، لا بد أن يكون بطبيعته لازما. لكن أيها الإخوة، جريا على القاعدة الفقهية المشهورة، لكن جريا على القاعدة الفقهية المقررة، أن كل عيب في العقد يتيح لأحد أو لكل من المتعاقدين الفسخ. مش عقد الزواج، كل العقود، كل العقود إذا تبين أيها الإخوة أن هناك عيبا في الرضا، أن هناك عيبا في الرضا يؤثر على الرضا، بحيث يثبت أن الرضا لم يكن تاما، كأن وقعت خديعة، كأن وقع نوع من الاحتيال، نوع من التجهيل أيها الإخوة، عدم ذكر الحقائق كما هي، هذا يعتبر عيبا مؤثرا في الرضا، رضا المتعاقد، يتيح له حق الفسخ، أن يفسخ العقد وأن ينقضه ويصيره كأن لم يكن أصلا. هذا معنى الفسخ، كأن لم يكن أصلا. فإذا تعلق الأمر أو بمقدار ما يتعلق الأمر بعقد الزواج، مثلا أن يتبين أن الزوج غررهم أو خدعهم بما يتعلق بنسبه، كأن يكون انتسب إلى قبيلة ثم بان بعد ذلك ووضح أنه منسب إلى قبيلة أدنى منها منزلة، انتسب إلى قبيلة عالية وبعدين فهمنا أنه ليس إيه مثلا من هذه القبيلة، إنما هو من قبيلة أوطأ وأدنى منزلة، هذا يشكل عيبا في الرضا، نحن رضينا بك على أساس أنك إيه ابن القبيلة الفلانية، على هذا الأساس تم الرضا، فهذا يشكل عيبا في الرضا، فيعطي الزوجة وأوليائها حق فسخ العقد، ليس الطلاق، الفسخ، نقض كأن لم يكن، كأن لم يكن. هذه قاعدة فقهية معمول بها ليس في عقد الزواج، في كل العقود، احفظوها. كل عيب أيها الإخوة في الرضا، كل عيب في الرضا يتيح الفسخ، يتيح الفسخ، يعطي حق إيه؟ الفسخ. طيب، لذلك سنتكلم عن شروط اللزوم على عجل إن شاء الله تبارك وتعالى. واحد أيها الإخوة، ألا يكون من يزوج فاقد الأهلية أو ناقصها غير الأب والجد والابن. بمعنى لدي بنت صغيرة أيها الإخوة، هذه عندها أهلية، أهلية أداء طبعا مش وجوب، لكن هذه البنت، أنا أتكلم الآن على لسان الفقهاء انتبهوا، إلا أنا شخصيا لست مع زواج الصغيرة، أرى أنه زواج غير صحيح، الصغيرة التي لم تبلغ، لكن الجماهير يقولون بصحة هذا مثلا، هذه الصغيرة التي لم تبلغ الحلم، لم تدخل في طور التكليف، لها أهلية لكنها ناقصتها، ناقصة الأهلية، ممنوع أن يزوجها أيها الإخوة غير الأب والجد والابن. إن زوجها غيرهم ما في مشكلة، لكن حين تبلغ تدخل طور التكليف عندها حق الفسخ، تقول لا أنا كنت قاصرة زوجتوني من هذا أنا لا أريده، تفسخ العقد مباشرة طبعا. لكن إن زوجها أبوها أو جدها، طبعا الابن غير متصور هنا في هذه الحالة، في حالات أخرى ممكن تكون مجنونة أو معتوها يزوجها ابنها، هذه فاقدة الأهلية، المجنونة والمعتوها فاقدة الأهلية من أصله، غير موضوع ناقصة الأهلية، يمكن أن يزوجها أبوها وجدها وابنها وابنها. إن أفاق إن أفاقت فاقدة الأهلية، هذه المجنونة والمعتوها أفاقت، عاد إليها عقلها، وكان الذي زوجها غير أبيها وجدها وابنها، إن زوجها واحد من هؤلاء ليس عندها خيار، ليس عندها خيار الإفاقة، والأولى عندها خيار البلوغ، خيار اسمه خيار البلوغ، هذا اسمه خيار الإفاقة، يعني الاستيقاظ من الجنون، ليس عندها خيار الإفاقة إذا كان واحد من هؤلاء هو الذي زوجها. أما إن كان الذي زوجها غير هؤلاء الثلاثة فعندها خيار الإفاقة، تستطيع أن تفسخ. وضحت المسألة إن شاء الله بهذه الطريقة. أي واحد اثنين، وهو الذي ألمعت إليه قبيل قليل، من شروط اللزوم أيها الإخوة ألا يقع خديعة، خدع يعني بسموه الخدع، الخداع والخديعة، خدع أو خديعة أو تجهيل، أو تجهيل يؤثر على الرضا كما قلنا، يؤثر على الرضا، مثلا خدع أو تجهيل بما يتعلق بالنسب، بما يتعلق بالنسب. يمكن أن نضيف إلى ذلك مثلا على قاعدة من يشترط الكفاءة في المهنة، الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية، أنه مثلا نحن زوجناك على أنك أستاذ، مثلا طلعت زبال، نفس الشيء، كذب، قال أنا أستاذ وأستاذ جامعي وطلع زبال مثلا، أو طلع مش عارف أي شيء ثاني، هذا جهل، جهلنا بوظيفته، وهذه داخلة في الكفاءة عند نفر ما الفقهاء، نفر ما الفقهاء، لدينا حق الفسخ، لدينا حق الفسخ. نعم. طيب، على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة قدس الله سره، الرشيد تستطيع أن تزوج نفسها. ذكرت في الدرس السابق كيف احتاط أبو حنيفة لوليها، وهنا نعيد مرة أخرى. الرشيد وهي المسلمة يعني البالغة العاقلة، البالغة العاقلة، هذه تستطيع أن تزوج نفسها، وعبارتها تنشئ العقد، عبارتها تنشئ العقد، تستطيع أن تقول للرجل زوجتك نفسي على الكتاب والسنة وعلى مهر كذا وكذا وكذا، العقد عند أبي حنيفة، خلافا لجماهير الفقهاء، خلافا لجماهير الفقهاء. لكن إن تبين لوليها العاصب، طبعا عنده الحق هنا الفسخ مش أي ولي، وإنما الولي العاصب. من هو الولي العاصب؟ يعني هو الذي يدلي إليها أو تدلي إليه من غير توسيط أنثى، معروف، الولي من العصبات يعني، الولي العاصب إن تبين له أنها زوجت نفسها أيها الإخوة بأقل من مهر المثل، بأقل من مهر المثل، بأقل من مهر الذي يعطى إلى أمثالها نسبا وحسبا ومؤهلات علمية وحيثيات اجتماعية لأخره، فله حق الفسخ. إما أن يكمل المهر حتى يصبح مثل مهر المثل، وإما الفسخ، له حق فسخ العقد، كأنه لم يكن، يلغيه بالكامل، كأنه لم يكن. واضح؟ هذا للولي العاصب. لماذا؟ قال الأحناف لأن الولي في مثل هذه الحالة يعير بقلة المهر، وذكرنا هذا، يعير بقلة المهر. الشرط الرابع أيها الإخوة أنه أيضا ما يكونش في تغيير بشكل عام في الكفاءة. لكن إن وقع تغيير في الكفاءة، ذكرنا عنه قبل قليل، نفس الشيء، لأن حق الفسخ ذكرناه. العيب الآن ما يكونش بأحد الزوجين عيب مستحكم، مش عيب طارئ بزول بمدواة بتطبيب شهر شهرين بزول، لا، مزمن. هاي معنى مستحكم يعني مزمن، كرونيك. ما يكونش بأحد الطرفين عيب مزمن أو مستحكم تتضرر به العشرة الزوجية، قد تستحيل الحياة وقد تصعب جدا، مش تستحيل لكن تصعب ممكن برضو أو تستحيل، بصير في ضرر يقع على الطرف الآخر، يقع على الطرف الآخر، يتأذى من هذا الشيء. في هذه الحالة اختلف الفقهاء على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، يعتبر أن ما يقع هو فسخ وليس طلاقا، عندهم تطليق بالضرر أيها الإخوة مش تطليق وإنما فسخ، والفرق على ما ذكرت في الدرس السابق، الفسخ لا يحتسب من عدد الطلقات، صار عود بعد ذلك لا ينقص من عدد الطلقات، لأنه ليس طلاقا، ليس إنهاء، إنما نقضا وليس إنهاء للأحكام. على مذهب أبي حنيفة هذا يعتبر من باب التفريق للضرر وليس من باب الفسخ، حتى نكون واضحين. فقف عند الإمام عند الإمام أحمد، على قواعد الحنابلة يعتبر هذا فسخا، على قواعد المالكية يعتبر طلاقا ويحتسب من عدد الطلقات. آخر مسألة في موضوع شروط اللزوم أحب أن أتطرق إليها بالبيان، هي مسألة خيار العيب. هل يدخل الزواج خيار العيب؟ يعني خيار العيب يدخل في الزواج؟ طبعا يدخل في البيع والشراء خيار العيب معروف، لكن يدخل في الزواج؟ خيار الرؤية يدخل في الزواج؟ الصحيح الذي عليه جماهير الفقهاء أن الزواج لا يدخله خيار الرؤية ولا خيار العيب، لا ما فيش فيه. يعني في البيع والشراء في خيار الرؤية، في خيار العيب، اشتري منك هذه السيارة على أنها سليمة وصالحة وذات بالمواصفات المعيارية، مثلا لمثلها سيارة بالمواصفات المعيارية لمثلها مرسيدس موديل مثلا 2005، إيش مواصفات السيارة الموجودة في الإندكس مثلها، تقول أنا أضمن لك هذا. بعد ذلك إن بان لي أن فيها عيبا غير طارئ، هذا العيب قائم وقت العقد، انتبهوا عشان تفهموا إيش معنى خيار العيب، لابد أن يكون العيب قائما وقت التعاقد، مش عيب طارئ انطرى بعد ذلك وعندي على حسابي هذا راحت علي. لكن لا، تبين أنه هذا موجود، هو باعني إياها وفيها هذا العيب وجهل غرر بي، فعندي الخيار، عندي الحق مباشرة أن أعود إليه وأسترد مالي وأن يأخذ سلعته، لأنه هذا خيار العيب. فهل يدخل الزواج خيار الرؤية وخيار العيب؟ جماهير الفقهاء أنه لا يدخل الزواج أحد هذين الخيارين. خيار الرؤية بدأ طبعا، لأن الزواج لا ما بتمش كالطريقة العربية الجاهلية في القرن العشرين، في أول القرن العشرين في بلاد الشام والعراق كذا كذا على المغمض، قال كان بيتزوج من غير ما يشوفها، هذا عكس الدين وعكس الشريعة. الصحابة كانوا بيشوفوا، هل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيء، قال له اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما إلى آخره. تنظر، ما في خيار رؤية، المفروض أنك شفتها أنت أصلا، والشريعة أعطتك هذا الحق أنك تشوفها. إذا ما شفتهاش مشكلتك أنت، أنت غررت بنفسك، هذا مش هذا اغترار وليس تغريرا، صحيح؟ أنت غررت بحالك، شو عمل لك؟ الشيء الثاني خيار العيب. طيب واحد يقول لك كيف لا يدخله خيار العيب وأنت بتقول للتو الآن، فرغت للتو من قولك أنه إذا واضح أن هناك عيبا مستحكما تتضرر، فضلا عن أن تستحيل الحياة معه، يمكن أن يقع إما تفريق وإما فسخ على اختلاف السادة الفقهاء، إذن يدخله؟ لا، لدى نظر الفقه الدقيق هذا ليس خيار العيب. لماذا؟ لأن هذا أيها الإخوة يثبت حتى في حالة ما إذا طرأ هذا العيب المستحكم، يعني حين تزوج لم يكن ثمة عيب، لكن بعد سنة، بعد سنتين، شهر، شهرين، عشر، عشرين، طرأ هذا العيب المستحكم الذي يحيل الحياة إلى شبه مستحيل أو إلى ضرر دائم وعذاب لازب، فحينئذ يقع التفريق أو الفسخ على الخلاف المذكور قبيل قليل. هذا ليس خيار العيب. خيار العيب كما ذكرت قبيل قليل يا إخواني وإخواتي هو الذي يكون قائما وقت التعاقد. كل عيب يطرأ بعد إتمام العقد لا يعتبر عيبا يفسر به خيار أو يثبت حق خيار العيب. لذلك الصحيح حتى نوصف هذه الحالة توصيفا يجمع كل هذه الأحوال، القائم والطارئ، نقول هذا من باب التفريق للضرر، هذا ليس خيار العيب، هذا تفريق للضرر. هذه عبارة فقهية دقيقة عشان نفهم لغة الفقهاء كيف يتكلمون ويقضون ويفتون، هذا هو مش كلام عام. هذا هو، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب الآن نبدأ في درس اليوم. طبعا هذه كما قلنا فضلة بقيت من الدرس السابق، وكما وعدتكم الدرس اليوم سيكون عن المحرمات، ولكون الكلام في المحرمات طويلا ومتشعبا فجزأنا الدرس أيها الإخوة إلى درسين، الوقت لا يتسع، ولعله حتى يتسع اليوم بس المحرمات حرمة مؤبدة، طويل كلام في المحرمات طويل، فلابد أن نستوفيه على وجهه إن شاء الله تعالى. الأصل في المحرمات ثلاث آيات من كتاب الله تبارك وتعالى متواليات من سورة النساء. قال تبارك وتعالى من قائل ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أي أول شيء نكاح زوجات الآباء، سواء انتبه تركها عن تطليق أو عن وفاة، بغض النظر تحرم عليك، ما في طلقها كان ممنوع، وبعدين سواء إيه دخل بها أو لم يدخل بها، احفظ هذا، محرم عليك. أبوك عقد عليها، انتهى، ممنوع ترجع لها. دخل بها لم يدخل بها، كذا قال إيه معظم الفقهاء. ثم قال تبارك وتعالى في الآية إيه التي إيش وليتها: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم الآية. ومعنى المحصنات من النساء أي المزوجات، لا يجوز لك أن تعقد على إيه؟ على معقود عليها، مستحيل تزوج امرأة إيش في ذمة رجل سواء دخل بها أو عقد إيه؟ يعني إحنا قلنا الخطبة على الخطبة إيه؟ لا تجوز وفصلنا فيه. فكيف امرأة مزوجة؟ طبعا هذا معنى والمحصنات، ممنوع تزوج امرأة إيش في عصمة رجل، مستحيل. فهذه الآيات الثلاث المتواليات الكريمات هن إيه؟ الأصل في التحريم، الأصل في التحريم. والتحريم أيها الإخوة كما قلنا يقع على إيه ضربين: تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. يعني كل امرأة تحرم إيه عليك، إما أن تكون إيه حرمتها مؤبدة يعني لا تزول. ولماذا؟ لأن سبب هذه الحرمة قائم لا يزول، السبب نفسه لا يزول، فبدهي أن الحرمة إيه تظل قائمة لا تزول. وهذه الأسباب في الجملة ثلاثة: القرابة، النسب يعني القرابة، والمصاهرة، والرضاع. وعشان نمثل لكل واحد مثال حتى إيه تأخذ صورة عامة، القرابة كحرمة الأم والأخت مثلا، محرم عليك، والأم تبقى أما والأخت تبقى إيه أختا إلى يوم الدين في الجنة وفي النار، هذه أم والأخت ما في، ولا مش صحيح والله ذكر هذا، تبقى أما تبقى أختا خلاص. اثنين، المصاهرة زوجة الأب محرم عليك، ليش هذه بالمصاهرة؟ أنا أبوك تزوجها، ولا مش صحيح، محرم عليك بسبب ماذا؟ المصاهرة. أم الزوجة قبل أنا متزوج زوجة هذه أمها كانت تحلي، ولا مش صحيح، إذا كانت غير ذات بعل يعني امرأة ميت زوجها مطلقة بقدر أزوجها كنت أنا، بما أنني عقدت على ابنتها انتهى، دخلت بها أو لم أي أدخل بها ممنوع خلاص انتهت، حرمت علي المرأة هذه إلا أن ألقى الله. ليه محرم علي مؤبدا؟ بسبب ماذا؟ مش قريبتي، المصاهرة، زوجت بنتها انتهى خلاص. هذه مثال، حنجيب الأمثلة كثير طبعا. ثلاثة، الرضاع، وانتم عارفين قضية ايه الرضاع. ولد صبي صغير رضع ايه من ثدي امرأة أصبح ابنا لها، وأصبحت بناتها أخوات إيه له، تحرم هي علي، وبناتها إيه أخوات يحرمنا، أخت المرضعة خالته تحرم عليه، أمها جدته تحرم عليه، أبدا يحرم من الرضاع ما يحرم إيه من النسب. إن الرضاع يحرم ما تحرم الولادة في الحديث الآخر، الرضاع يحرم ما تحرم الولادة يعني النسب. هذه لمحة عامة، وبقية الدرس سيكون تفصيل لهذه، سيكون تفصيلا لهذه اللمحة العامة، لهذه اللمحة العامة. إذن فهمنا ما معنى إيش المحرمات مؤبدا، فهمنا سر تأبيد الحرمة، وفهمنا أيها الإخوة وجوه أو أسباب الحرمة إيه الثلاثة العامة: النسب أو القرابة، والمصاهرة، والرضاع. الآن في عندنا شعب أربعة أيها الإخوة تفصل الجملة الأولى، يعني المحرمات بسبب القرابة أربع شعب، والمحرمات بسبب المصاهرة أربع شعب، والمحرمات بسبب الرضاع كم؟ احسبوها بسرعة سهلة جدا، ثماني شعب، واحدة ثماني شعب. نحن قلنا يحرم من الرضاع ما يحرم إيه من النسب، زيد والمصاهرة، شفت؟ فبصير عندك أربعة زائد أربعة ثماني شعب، يحرم من الرضاع ما يحرم إيه من النسب والمصاهرة. طبعا لم يخالف في هذا إلا شيخ الإسلام ابن تيمية، قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فقط وليس من المصاهرة، وعنده اجتهاد أورده ابن القيم في زاد المعاد وتكلم فيه. لكن جماهير الفقهاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وإيه والمصاهرة معا، جماهير الفقهاء. ابن تيمية خالف، قال من النسب هذا مع شرع إلهي ما في كلام، من المصاهرة اجتهاد، قال أنا بختلف فيه، لا لا يحرم، اجتهاده على كل حال، خلينا ملناش فيه. نأتي الآن إيه إذن إيه إلى المحرمات بسبب إيش القرابة. كم شعب قلنا؟ أربع شعب. فروع الرجل من النساء وإن نزلنا، انتبهوا الآن، هنأخذ مصطلح العلو والنزول، جهة الأب وأبي الأب وأبي أبي الأب الآخري، علو ولا نزول؟ هذا اسمه علو. وعشان ما تخربطش فيها أنت، يعني لازم احتراما للآباء نقولهم أعلى منا، أعلى أولادنا أنزل منا، إحنا أعلى من أولادنا فبقول أولادنا أنزل منا، فهنقول إيش؟ الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا. حتى في علم الإسناد درسناه في علم مصطلح الحديث، لما نقول إسناد إيه؟ عالي وإسناد نازل، إسناد عالي وإسناد نازل. لما نقول أعلى السند وأدنى السند، إيش أعلى السند؟ ما اقترب من الرسول، هذا أعلى، وأدنى ما اقترب من المخرج البخاري، هذا أدنى السند. يعني سند أي حديث في البخاري أو الطبراني أو أحمد، أدنى البخاري الطبراني أحمد، هذا أدنى اللي بتكلم الكلام هذا. أعلى الصحابي البروي عن الرسول مثلا، هذا أعلى السند، فوق أعلى تحت أنزل. فهمنا؟ إذن الآن إحنا بدأنا إيش بفروع الرجل، قلنا فروع الرجل وإن إيه وإن نزلنا، لأنه طبعا الكلام عن النكاح مش هنقول وإن نزلوا، ما لناش دخل بالذكور، إحنا كلامنا عن الفروع عن إيه من الإناث. مين فروع الرجل؟ بنته، بنتي، ولا مش صحيح؟ طيب وبعدين وإن نزلنا وبنت بنتي، ولا مش صحيح؟ وبعدين بنت ابني وبنتها وبنت بنتها، مهما إن شاء الله بعد 50 حلقة كل محرم عليك. إذن فروعك وإن نزلنا مهما نزل بدرجة بدرجتين بثلاثين، وأنت عايش عن 150 سنة، كل محرم هذا عليك، هذا واضح. في المقابل أصول الرجل من النساء وإن علونا محرمات، يعني أمه محرمة عليه، ولا مش صحيح؟ وجدته لأمه أو جدته لأبيه محرمتان، وأمهاتهم أو أمهاتهن محرمات مهما علوت. جدة أم الجدة محرم، كل محرم ما مات، ما فيش كلام، واضح؟ هذا سهل. إذن الفروع وإن نزلنا، الأصول وإن علونا، بعدين فروع الأصول، فروع الأصول. إذن فصل أو إذن فصلنا بدرجة واحدة، كيف؟ مين أصلي؟ أبوي وأمي. الحين فروع إيه؟ عفوا فروع الأصول، الأب طبعا، الجد أصلي برضو العالي. الحين فروع الجد مين؟ بتيجي العمة مثلا، صحيح؟ هذا الأي لأبي، هذا إيه؟ لأبي، جدي أو جدتي إيش؟ لأبي. هذه العمة محرمة، بنتها مش محرمة، لأن الانفصال صار إيش؟ بدرجتين. فروع الأصول، إذا إيش؟ مش الأبوين عاد، الأجداد والجدات، إذا انفصلنا بدرجة واحدة. الخالة نفس الشيء برضو من جهة الأم محرمة، بنتها حلال، شفتوا كيف؟ لأنها تنفصل بدرجتين. إذا فروع الأصول إذا انفصلنا بدرجة واحدة، إذا انفصال بأكثر من درجة بصير حلال إن شاء الله تعالى، ما في كلام. وعلى فكرة هذا متفق عليه في الشرائع الثلاثة، طبعا متفق على حرمة هؤلاء عند اليهود والمسيحيين والمسلمين، وهذا دلالة على وحدة هذا التشريع الإلهي، وأنه فعلا ربنا بعث ثلاثة أنبياء أخوة، وشرع لهم نفس الشرع، شرع لهم نفس الشرع. طيب الآن فروع الأبوين، صح الأبوين أصول، لكن هذول لهم فروع، لهم حكم خاص. فروع الأبوين الأب والأم، من فروعهم؟ الإخوة، الأخت والأخ، أخي طبعا هذا ذكر، بنته حرام عليه، طب بنت بنته حرام مهما نزل كله حرام علي، أختي حرام، وبنتها حرام، وبنت بنت بنت بنت كله حرام. الفروع ما تقولش هنا بدرجة، فيش من غير درجات، كله حرام هذا، شفتوا؟ بس فروع الأجداد إذا انفصلنا بدرجة حرام، بأكثر من درجة بصير حلال، بنت العمة وبنت الخال وكذا كذا ما في مشكلة، إلى آخره، واضح؟ طيب يعني فروع الأجداد هذولا، هذا ذكرنا، كم ذكرنا لحد الآن؟ يمكن أربعة، خلصنا أربعة، هذه هي الشعب الأربعة. نعلق بمسألة مهمة، وهي مسألة ثبوت النسب. هل هذا النسب المحرم ينبغي أن يكون ثبت عن عقد، يعني بي عن عقد شرعي، أو لو ثبت البضعية أو الجزئية أيها الإخوة، لكن عن غير دخول شرعي، يعني من زنا والعياذ بالله، هل بصير في تحريم؟ بمعنى نوضح، يعني إنسان والعياذ بالله له بنت من الزنا، فحش مع امرأة أو بامرأة والعياذ بالله، أولادها بنتا، معروف القاعدة الشرعية الزنا لا يثبت نسبا، الزنا لا يثبت نسب، هذه قاعدة شرعية قال بها الجماهير خلافا للأوزاعي والابن القيم أيضا في مسألة. المهم، لكن الزنا لا يثبت نسبا لما صح في الصحاح، قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، أي الشرعي للفراش، فراش عن عقد، أنت استحللتها بعقد شرعي، هذا الولد تولده هذا ابنك ينسب إليك. وللعاهر الحجر، وللعاهر يعني العاهر اللي زنى مش بنعطيه ابنه نقول هذا ابنك، بنخلص عليه، هاي معنى وللعاهر الحجر، بس جاي طالب بنسب قال وهذا ابنه بنتي، لا بنتك ولا هباب على كذا، ينسب إلى أمه. عند جماهير الفقهاء ابن الزنا وبنت الزنا ينسبان إلى إيش؟ إلى الأم، لكن لا ينسبان إلى الأب إيش؟ الزاني والعياذ بالله، لأن الزنا لا يثبت نسبا، لا يقال هذه بنت فلان، بس بنت أمها خلاص انتهى، أو ابن أمه، زياد ابن أبيه يقول لك إيه، لكن ما كانش ابن أبيه، ابن أمه ابن سمية نسبوه هيك ألحقوه. على كل حال فالزنا لا يثبت نسبا. فالآن هل يجوز طيب بما أنها بحسب الظاهر الشرعي ليست ابنته شرعا، هل يجوز أن يدخل بها أن يعقد عليها وأن يتزوجها تحضور؟ هذه مسألة فظيعة، يعني الفقهاء فكروا في هذا، الفقهاء يفكروا في كل شيء، العقل الفقهي لابد يطرح كل الاحتمالات. بفضل الله الجماهير أبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا لا، صح مش بنته شرعا لكنها إيه؟ ابنته أو بنته فعلا واقعا، يعني جزء منه من لحمه ودمه، كيف يا أخي الإنسان ينكح جزءه ولا يدو بالله؟ قالوا لا، وهذا هو الحق. وأخطأ إمام الشافعي، أنا أقوله بكل صراحة، أخطأ خطأ عظيما، خطأ هو طبعا مذهبي لأنه مشى مع القواعد بصرامة بحرفية، لذلك أقرب المذاهب المذهب الظاهري، بل منه خرج مذهب أهل الظاهر هو المذهب الشافعي، وأنا شافعي، يعني داود بن علي الظاهري هذا من وين طلع هو؟ وكان شافعي، كان شافعي بعدين صار ظاهري. أقرب المذاهب للحرفية وكذا هو أهل الظاهر هو مذهب الشافعي، سبحان الله. اي طبعا هذه ظاهريه، يعني ايش بدي اقول، يعني ما نعلق عليها. الشافعي قال نعم هذه ليست ابنته ويجوز له ان يعقد عليها، اعوذ بالله، خطا فظيع. على فكره كل امام من الائمه الاربعه اخطا في مسائل معدوده جدا، على يعني اصابع اليد الواحده اخطا في مسائل لا يقال لصاحبه، يعني ايه باستثناء هو الائمه لعن، اخطا فظيعه فاحشه، عشان ربنا علمنا ان العصمه ايه المعصوم بس الانبياء، ما تخدش أي شخص مهما كان جيدا، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا جعفر، هذول مش مقدسين، هذول أخطاء علماء جبال علم بحار علم قدس الله أسرارهم، لكن مش معصومين، وبخطوا أخطاء من أفظع ما يكون، هذا من أفظع ما وقع فيه أبو عبد الله الشافعي من أخطاء، شن عليه حتى علماء عصري شنوا عليه وتكلموا فيه بالعظائم، شو هذا؟ هذا فقه هذا دين؟ تقول ينكح بنته؟ أعوذ بالله، عظيمة من العظائم. أبو حنيفة عنده خطأ زيه، حنشوف بعدين في تأجيل الفروج، من أسوأ ما يكون، شيء فظيع. لكن خلص كل إمام عدت عليه سقطات وغلطات، هذا من إيه؟ من أخطاء إمامنا الشافعي رضوان الله تعالى عليه. الآن قبل أن ننتقل إلى إيه؟ الشعب الأربعة الأخرى، نود أن نتكلم في حكمة تحريم هؤلاء أيها الإخوة النساء. ليه؟ يعني حكمة تحريم إيه النساء المحرمات بسبب ماذا؟ القرابة، الأصول والفروع والحواشي وكذا إلى آخره، ليش محرمات؟ بعض الناس بعض الملاحدة والمنحلين يسألون كل شيء، ليه يقول لك ليش يعني الأم محرمة، الأخت محرمة، البنت محرمة، ليه؟ وفي ناس يستحلون هذا فعليا والعياذ بالله في الغرب هنا وكذا، وحتى في بلاد ربما الآن تزندقوا وخرجوا إيه من حاضرة الديب بالكلية والعياذ بالله، فعلا زنادق يعني، واستباحوا هذه المحرمات الغليظة. حتى الحيوانات معظمها لا تفعل هذا، معظمها تأبى هذا. حكى ابن القيم أعتقد في شفاء العليل أنهم غموا إيه؟ يعني على عيني فرس ثم خدعوه فوقع أمه، وبعدين لما عرف هذا وكذا قتل نفسه، يعني يأكل في نفسه حتى مات. فرس حيوان أشرف من عباد آدميين يعتبروا حالهم، لأنه هب الفطرة والعياذ بالله، الفطرة لا ترضاه. لكن الحكمة، نريد أن نتكلم عن الحكمة، الحكم كثيرة جدا جدا بفضل الله، يعني ما حكمة أظهر من حكمة تحريم هذا الزواج المحرمات بسبب القرابة، واضح جدا لماذا هن محرمات. أول شيء هذه العلاقة أيها الإخوة، علاقة الإنسان إيش بمحارمه، علاقة الإنسان بمحارمه، واحد يقول إيش المحارم؟ المحارم الشعب الأربعة التي فصلتها لكم، واحد قال لك عرف المحارم، هذه المحارم تعريف بالتمثيل، من هن المحارم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، أصولك من النساء وإن علونا، فروعك وإن نزلنا، فروع أبويك وإن نزلنا، فروع الجدين إذا انفصلوا بدرجة واحدة. هاي المحارم. هتقولي الأرحام، لا الأرحام أعم، مصطلح الأرحام أعم من مصطلح المحارم. المحارم هن هؤلاء، الأرحام هؤلاء زائد، زائد مين؟ زائد كل من لك بها علاقة إيه؟ دم ونسب، ممن إيه؟ تحل لك أيضا. طبعا بنت خالتي، بنت عمي، بنت عمتي، بنت خالي، هذول كلها إيه؟ إيه؟ مش محارم هذول، هذول أرحام وبقدر أزوجهم، أرحامي هذول صح، ولازم أصلهم وممنوع أقطعهم، بس أرحام. المحرم منهم بسموه إيش؟ محارم. إذن مين أعم؟ مصطلح محارم ولا أرحام؟ لا أرحام، أرحام أعم، يعم المحارم ويعم إيه؟ الحلائل، بتحل لك بالعقد الشرعي. شفتوا كيف؟ عشان نستفيد برضو الأرحام والمحارم، نحفظوا هذا، الأرحام والمحارم. فطبعا أيها الإخوة، مع المحارم العلاقة تكون إيه؟ يعني مطبوعة بطابع التوقير والإجلال والمهابة والاحترام والصلة، صلة إيه؟ هؤلاء المحارم. في العموم صلة إيش؟ الأرحام، كله يوصل الأرحام، لكن المحارم بالذات آكد وأهم، ولا صحيح الأم والجدة والعمة والخالة والبنت وكذا والحفيدة، هؤلاء آكد محارم هذولا. هاي واحد. ولا يمكن أن يتم أيضا إيه؟ التوقير والإجلال والمهابة والاحترام مع تبسط الزواج. لو حل لك إيه؟ أن تدخل بها تتزوجها شرعا، معروف الزواج فيه تبسط، أحيانا يغضب الزوج على إيه؟ زوجي، أحيانا يسبها، أحيانا ربما إيه؟ مد يده عليها ضربها، أحكى، وهذا لا يجوز أن إيه؟ أن يتخذ مع المحارم، يعتبر قطيعة رحم والعياذ بالله. في إنسان يعامل أم ولا أخته بالأسلوب هذا لو زوجها، أعوذ بالله، لكن سيعاملها حتما لو كانت إيه تحته زوجته، هو هيك طبيعة الزواج. لذلك شرفهن الله وصانهن إيه عن أن يمتهن إيه بالفراش بالطريقة هذه. لا، لواحد من ذوي إيه أرحمهن، قال لا ممنوع، هذا رحم. اثنين بالعقل، هؤلاء بطبيعة الحياة وتكوين المجتمع والأسرة يحتاج المرء أن يتواصل معهن، يدخل ويخرج ليل نهار، أدخل على عمي وعلى أختي وعلى بناتي وكذا حفيداتي عادي أخي، ولا مش صحيح؟ وأن يتبذل، يعني تبرز شعرها أمامي حتى صدرها، عورة هؤلاء بالنسبة للمحارم تعرفون كيف؟ كعورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، يعني بقدر أشوف من بنتي ومن أمي ومن أختي ومن خالتي وعمتي من السرة إلى الركبة عادي، بشوف صدرها عادي، هذه محرم لا يمكن، ما في داعي تتحرك. بس انتبهوا، هذا في حال الأمن والضمير والتقى، لما الإنسان يصبح زنديقا شيطان رجيم، أنا لا أؤمنه على نفسي هذا والعياذ بالله، هذا انتهى. لا تقول لي هذا، لا بتأمنه على أمه ولا بنته ولا أخته ولا حتى على أي شيطان مثله والعياذ بالله، هذا يصبح شيطانا. لكن في الحالة العادية، ناس عاديين، ناس طبيعيين، طبعا عورة هؤلاء عورة المحارم من السرة إلى الركبة، بيقدر عادي يشوف من أمه من أخته، طبيعي ما في أي مشكلة، وإحنا عشنا الحياة هذه، أختك بترضع أمامك عادي تمام، خالتك عمتك أمك بترضع أمامك، ما في أي شيء ولا يتحرك أي داعي بفضل الله عز وجل، هو هذا. على كل حال، أنت تحتاج إلى الدخول والخروج مع هؤلاء والتبسط والتبذل في الملبس. فلو كنا إيه يحللن لك بالعقد لما جاز ذلك. ليش؟ لأنه مع الرؤية والدخول والخروج والخلوة والتبذل ستثور ماذا؟ ستثور الشهوة وتتحرك داعية الطمع، فيقع فساد عظيم، ولا مش صحيح؟ بس الحياة يعني الشرع في هذه الحالة كان سعيه سيتحوط دون هذه الجرائم والمفاسد لماذا؟ بمنع الايه؟ الاختلاط والتبذل وكذا، وحيقول لك ايه؟ تعامل كما تعامل أجنبية، والحياة لا تستمر بهذا ولا تطيب. تخيل نفسك قاعد حتخش بيتك عاد ايه؟ مع امك وبناتك واخواتك، حتى بناتك الحين متزوج وبدك كأنك مع أجنبيات، ايش الحياة هذه؟ جحيم تصبح. ولازم بعدين بتحل لك، لازم تعاملها كأجنبية، والا ايه؟ يقع ايه؟ المصايب. مظبوط ولا لا؟ تماما هو هيك. فقال لك لا، شهر حياتي تستمر محرمات عليك، في يأس كامل منك ومنها، فهادي الحمد لله ما بتحرك أي شيء. ثلاثة، لو كنا يحللنا إيه للرجل بعقد لتقطعت الأرحام من أطرافها وأوساطها. ليش طيب؟ يقع التنافس، يقع التنافس كالذي وقع بين ابني إيه؟ آدم، وقتل أحدهما إيه؟ أخاه إيه؟ الأخت، كان عندهم حلال هذا بالطبيعة، كان لأنه فش ما كانش فيه بطون كثيرة. فلو هذا بقي حياة الآن، تخيل سيقتتل الإخوة على أخت مثلا، تكون إيه صبيحة جميلة الكل بده إياها أخوها، تخيل أخ يقتل أخاه عشان إيه؟ عشان أخت وهكذا على إيه؟ على عمة أو على خالة أو على كذا من المحرمات، حيصير تنافس شديد جدا جدا داخل أسرة واحدة، وتتقطع إيه؟ أوصال أرحام الناس. بعدين أربعة، وهذا التي يبادرون إلى ذكرها دائما بلا شك، ثابت علميا، ثابت علميا عبر العصور، أن النكاح في الأقارب يعني في الأرومة الواحدة في الأصل الواحد مع توالي الأجهزة والبطون يضعف النسل باضطراد. بعدين يظهر النسل فخيم بعد كده بيصير بشكل مش عادي، وهذا معروف في القديم والحديث. سيدنا عمر في يوم من الأيام شاف ناس قبيلة هيك من آل السائب، شافهم بدوا يصيروا زي الهبلان، عينيهم ودينهم وكذا وكذا ويتحركوا، قال لهم يا آل السائب قد أضويتم فأنكحوا الأغارب أو قال في المنازع، أنتوا قالوا مصيبتكم هبلان. قال عندهم نوع من الشرف والحمية هيك، ما أعطيش بناتنا ناس تانيين، عندهم هيك في ناس عنده شرف شديد، يقول لا أنا بنتي لا يطعوها أجنبي، طيب ابن عمها ابن خالها كذا أما واحد أجنبي من عيلي لا. في اليوم ناس هيك، أنا بعرف ناس هيك، نعم ما زوجش إلا قاربي، زبالة بعطيش بروفيسور إيه مش من عيلتي، ملك هيك عندهم حمية هيك. طيب الحمية هذا أودت بهم إلى الجحيم، بدوا صيروا خلاص متخلفين، شافوا عمر عيون كذا وكذا، قال لهم أنتوا قاعد تنتهوا قاعدين خلاص، وإحنا عارفين السائب، قال لهم قد أضويتم يا آل السائب فأنكحوا إيه؟ قال لهم إيه؟ في الأغارب أو قال في المنازع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهم الكلام هذا، هذا مش حديث، لم يصح عن رسول الله في الحقيقة ولا بسند صحيح ولا حسن حتى ولا ضعيف، ما فيش حديث عن رسول الله اغتربوا لا تضووا، ما فيش شيء. هذا كلام بيحكوه علماء العصر اليوم فلان وعلان رحمة الله عليهم، لكن لا حققوا، ما في حديث زي هيك، ما في حديث للأسف. هذا موقوف على عمر وقد ذكرته لكم، بس أما أن الرسول قاله ما قالوش، لكن حقيقة علمية، لكن حقيقة إيه؟ علمية مصدقة إيه؟ بالتجاريب، مصدقة إيه؟ بالتجاريب. هذه أشهر يعني الحكمة التي يمكن إيه؟ أن نلتقطها بسرعة في هذا المجال. الآن نأتي المحرمات بسبب المصاهرة، بسبب المصاهرة. قلنا كم شعبة؟ نفس الأول، أربع شعب، أربع شعب. من كانت زوجة أصله، مين الأصل؟ الأب أو الجد أو أبو الجد أو إلى آخره، مهما على إيش ذلك الأصل. وقلت لكم أنا سواء دخل بها أم لم يدخل بها، لماذا؟ للإطلاق في الآية، الآية قالت ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، الله ما قالش إيه إن دخلوا بهن أو إيه لم يدخل، ما قالش شيك، قالنا والنكاح شرعا ولغة يطلق على إيه؟ على كلا المعنيين، على العقد وعلى الدخول. معناها الآية إيه؟ تقول سواء عقد عليها أو دخل بها كل محرم، خلاص انتهى، عقد بها أو دخل ممنوع، ابعد عنها، محرم عليك هذه أبدا، محرم مؤبدا بسبب المصاهرة، أن أبوك تزوجها يعني دخل بها أو عقد عليها ممنوع ابتعد عنها، أو جدك أو أبو جدك أو مهما علو، مهما علو. طيب في المقابل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الله قال زوجات الأولاد الصلبيين يعني بسموهم النسبيين، الابن الصلبي هو الابن النسبي. هتقولي فيه له مقابل؟ فيه طبعا، فيه في المقابل الابن ايه بالتبني، واحد متبني واحد يقولوا يا ابني وكذا وابن فلان يعني هيك، ما في مشكلة يا سيدي هذا تستطيع أن تتزوج إيه زوجته، والرسول فعل هذا بأمر من الله تبارك وتعالى، قصة زيد بن حارثة مع إيه؟ مع زينب بن جحش معروفة هذه. فالله قيد قال لا، زوجة الفرع، زوجة الفرع وإن نزل يعني زوجة ابني محرم عليه أبدا، طلقها ابني مات عنها محرمة، دخل بها ما دخلش بها مجرد عقد محرمة، نفس الشيء سواء أدخل بها أم لم يدخل بها محرمة مؤبدا عليه، واضح؟ زوجة ابن ابني نفس الشيء، وابن ابن ابني كله محرم مهما نزلوا زوجات إيه فروعي مهما إيه نزلوا، أي الفروع نفسهم الابن وابن الابن إلى آخره. تمام. ثلاثة، فروع من كانت إيه زوجته، سواء بقيت زوجته يعني ولا حتى إيه طلقها، عشان هيك الفقه يقول لك إيه من كانت يعني من باب أولى، حتى لو طلقتها أو ماتت فروعها محرمات عليك بنص كتاب الله، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. انتبهوا، عاد هذا اختلف الشرط، تقولش سواء أدخل بها أم لم يدخل بها، لا إذا تزوجت امرأة ودخلت بها تحرم بناتها وبنات بناتها إلى آخره عليك مؤبدا إذا دخلت بها. بس إذا عقدت على الأم وما دخلتش بها وطلقتها، ها طلقتها أو فسخت حتى العقد، شوف ليش يفسخ العقد، ما كانش لازم العقد، ما طلعش لازم، لم يستوفي شروط اللزوم وفسخته أو طلقته وأنهيت أحكامه قبل أن تدخل، ينفع بعدين تزوج بنتها؟ ينفع. هذا الرأي المشهور، وبه قال إيه جماهير الفقهاء، وخالف فيه إيه بعضهم. بعضهم قال لا، دخلت ما دخلتش كله حرام، دخلت ما دخلتش، وبعضهم فرق زيد بن ثابت بين حالتين، المهم في تفاصيل، لكن تفهموا القاعدة أهم شيء. ولذلك القاعدة المعمول بها عند جماهير الفقهاء الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. عشان ما تخربطش، وأكيد حتخربط 100%، احفظ الآية. الله قال إيش؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. معناها الدخول بالأمهات بنص الآية يحرم البنات، اعكسها، العقد على البنات يحرم الأمهات، خلص عمرك ما تنساها. إذا حفظت الآية، ما حفظتهاش حتخربط أكيد وحتفتي غلط. بس إذا حفظت الآية عمرك ما تنساها، سهلة. طب ليش؟ في حكمة؟ في حكمة. إذا مش قادر تحفظ الآية، احفظ الحكمة أو افهمها، مش حتنسى القاعدة برضو. خلينا نشوف، شوف هذا شيء شرع إلهي. آخ، هذا نفسي أكتب كتاب، الله يعطينا عمره أكتب، والله العظيم نفسي أكتب كتاب في أسرار الشريعة، الأشياء الدقيقة زي هذه كلها تكتب هذه وتترجم، شيء مش عادي يا أخي. أنا قلت لكم دائما وأتحسس هذا بشكل عميق جدا جدا، كل ما تتعمق شيء وتعرف تفاصيل، أنت بس تفاصيل كذا تتخيل أنها شريعة إلهية، يعجز يعجز أي بشر أن يأتي بمثلها في عمر إنسان واحد، مش في 10 سنين ومشغول بالحروب والسرى والغزوات، مستحيل والله ما له فيها هيك النبي، والله والله الذي بعثه ما له فيها هيك النبي في الشريعة هذه، وإنما شريعة منزعية من رب العالمين. شريعة عجيبة يا أخي. هنا إيش سر التفرقة هذه؟ في تفرقة دقيقة جدا جدا معقولة من كل وجه، معقولة سأثبت لكم معقولتها بسؤال بسيط أجيب عنه. أيهما أعظم إيثارا للآخر، الأم أم البنت؟ الأصل أم الفرع؟ مين ممكن يؤثر الثاني على نفسه أكثر؟ طبعا يا أخي الأصل معروف، قال قلبي على ابني انفطر وقلب ابني على حجر. طبعا الأب والأم، الآن أبوك غادي، أمك في مصر، في سوريا، في تونس، في ليبيا، مش عارف في العراق، لو بيده مسكين ويعرفك ما تزعليش، وعنده يوميا حتصل بيك 10 مرات، هو كل ساعة كيفك يا ابني، كويس يا ابني، اتغديت اليوم، اصحى، بيقولوا عندكم برد اليوم، شفت في التلفزيون، والله قلبي هيك لا يا أخي، اتغطى مني يا ابني كذا، شو لو صدقت حاجة جننت لي، ابعد عني، وبعرف كلام هذا على مسيبك، تصل بك كل أسبوع، إذا ما تصلش يقعد يبكي، ابني نسيني، ابني كذا، وأنت ولا سائل، والله صح، صار لي 4 أسابيع، وبعضهم 4 أشهر، ما اتصلتش بأبوي أمي، هذا الولد، قلب ابني على حجر، ولا سائل. إذا أيهما أعظم إيثارا للآخر؟ الأصل أعظم إيثارا إيه؟ للفرع على نفسه. معناها الآن الأم، ممكن بعدين يعني لما أنت تعقد عليها وتطلقها وبدك تتزوج بنتها تتقبل هاللغم هذا عادي، بنتي الحمد لله أخذت واحد أنا كنت بتمنى، لكن أخذت بنتي الله يهنيها به، بتفرح وبصير تدعي لكم وبتحاول تخلي حياتكم أحسن حياة، لأنه إيه لا تؤثر على نفسها إلا ابنتها. لو أختها ما ترضاش الأم صعب جدا، لو جرت صاحبتها تنجن تقطعها إلى يوم الدين، لكن بنت تقول لك الله يهنيها أخذته صح وكان ما شاء الله عليه ملبو هدومه وتركني بس إيه بنتي اللي أخذته الحمد لله تفرح. والعكس لا يصح، مزبوط؟ إيه العكس لا يصح. لو أنت عقدت على البنت وأنت ما شاء الله ملبو هدومك أيلو ألف واحد تتمناك وفرحاني بيك، بعدين لا لا لا طلقناك، نأخذ أمك حتنجن وحتكره أمها وستحصل قطيعة رحم، لن تؤثر أمها، مش حتقدر تبلع هالإيه المقلب هذا، أنه كيف أمي تأخذ مني، تأخذ زوجي مني، أمي هذه أم حتقطعها، معروف. هذا في مجرى العادة مقرر، ما يكبع إلا مباهت أو إنسان إيه مثالي فانتظم مش فاهم رسم رجلي، هذا ما يحصل في الحقيقة. وهيك كلبوا، عشان سألناكم إيه سؤال، أيهما أعظم إثارا؟ عمرك ما تقول أنا بهتم بأبي وأمي زي ما اهتموا بي، كلام فارغ مستحيل. وانت بتشوف الحين، شوف مع أولادك كيف، شوف قلبك واهتمامك مو وين، ولا بسألوا غير سبحان الله. هو هيك، عشان هيك الله عمره ما وصى إيه الآباء والأمهات بأولادهم، وصينا الآباء بأولادهم أحسن ولا مرة، ودائما إيش وصينا الإنسان بوالديه، لأنه هو اللي بنسى ولو قلبه قاسي ومش سائل، أقول له انتبه فتح عينيك وين ترى، مش إب أب تحرك، هو مش سائل، أما هم تركهم للفطرة لأنه بدهم مش وصية، مش حتوصيهم، ما توصيش حريص ولا مش صحيح. شوفوا الحكمة الشرعية عاد، شيء غريب يا أخي، الله يقول لك هيك. طيب في مبحث آخر في الآية، الله يقول إيش؟ يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يعني ما بتصير البنت محرمة عليك بمجرد العقد على أمها، لا عادي، عقدت وتركت لها فصلناها، لكن إن دخلت بأمها طبعا بتصير محرمة إيه عليك لأسباب معروفة طبعا. فكر فيها تعرف ليش طبعا. تدخل بالأم ثم عندنا في بلادنا يقولك من أعظم الذنوب ناكح الفرجين. طبعا ناكح الفرجين، ناكح الفرجين الأم وابنتها، والعياذ بالله. في ناس بعمل هيك، في ناس بكونوا زنادقة ملاعين شياطين، يكون متزوج إيه امرأة ممكن إيش يأتي ابنتها بالحرام طبعا، والعكس متزوج بنت يأتي أمها، لعنة الله عليهم. والناس عارفين هذا من أعظم الذنوب على الإطلاق. روح هذا، هذا باب مسدود، باب مسدود. لكن في مسألة في الآية، الله بيقول وحلائل، عفوا مش حلائل، الله بيقول إيه وربائبكم اللاتي في حجوركم. قال الربيبة، من هي الربيبة؟ جمع ربائب، بنت الزوجة يعني، بنت إيه الزوجة أو بنت بنتها أو بنت إيه بنتها. طيب هذا الربيب الآن في حجري، الله قال في حجرك بتربيها يعني، جمعت لأمها. واحد يقول طب مش في حجري، أنا زوجت امرأة عندها بنت بس بنت بربيها أبوها، هي الحين عند أبوها عند الطليق، وأنا زوجت أمها يا أخي، فهذه مش ربيبة، أنا ما ربيتها وما صارت في حجري. مش شرط في حجرك ولا مش في حجرك، مش شرط. ليش؟ وتقول لي طب إيش القيد؟ الله قال قيدها، قيدها، أنت أهملت القيد. هذا في الحقيقة مش قيد، ما في حقيقة إيه التقييد، هذا وصف كاشف، وصف كاشف يحكي الأغلب، أغلب الحال أنه الإنسان إيه لما بيتزوج امرأة وعنده أولاد ما بترضاش يتنفصل عنه، تقول له أنا بصراحة عندي بنتي يا ابن الناس، بتقول له وعندي حق حضنتها، بدك تتزوجني خذني مع بنتي. لا أنا أقول لك أنت من طريق بنتي، ما بتخلى عن بنتي. هذا عاطفة الأمومة، ما تتخلى الأم بسهولة. طبعا في أمهات برضو خليت عورات مجرمات، ولا بتسأل لأولادها أهم هي نفسها وشهوتها وكذا، هذا استثناء قليل جدا جدا، في المليون كم واحد بتلاقي زي هيك، ما في، الفطرة غير بفضل الله. فأغلب الأحوال تنكح امرأة أنت إيه وعندها إيه بنت أو بنات، تجمع إيه بناتها إليك تأوين وبصير ربائب في حجرك. فهذا اسمه إيه مش قيد، هذا ليس قيدا حقيقيا، هذا وصف كاشف يكشف يعني يصف إيش الحال الأغلب. والدليل أنه كذلك أن الله تبارك وتعالى حين ذكر الحل لم يذكره، قال فإن لم تكونوا إيه دخلتم بهن فلا جناح إيه عليكم. إذا ما دخلتش ما فيش مشكلة، بس إذا دخلت طب وين هنا قال إيه في حجوركم، ما ذكروش مرة ثانية، لأنه مش هو مش مقصود كقيد، ليس مقصودا إيه كقيد، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب انتهينا إيه من هذه الشعبة، وكانت هذه الشعبة إيه الرابعة، صح هذه الشعبة كانت إيه الرابعة، فروع من كانت قلنا إيه زوجته وإن نزلن، وحكينا عليها وعلى أحكامها إلى آخره. في مسألة اختلف فيها الفقهاء، اختلف فيها الفقهاء، وهي مسألة مش الدخول عاد، لا النظر واللمس بشهوة. لو واحد عقد على امرأة، احنا شوفنا الحين لو عقد وطلق في أحكام تترتب عليه، ينفع يزوج مين بنتها. طيب عقد هو وقبل ما يطلق نظر إليها بشهوة أو لمسها بشهوة، هل النظر إلى هذه المعقود عليها، شكرا حبيبي، إلى هذه المعقود عليها بشهوة أو لمسها بشهوة يقوم مقام الدخول بها؟ وبعد هيك لو طلقها حيصير إيه محرم إنه إيه يتزوج بنتها، لأنه يعتبر إنه دخل بها الحين. إذا قلنا يقوم أو لا يقوم، الشافعي وأحمد لا تتعجل، الشافعي وأحمد قال لا يقوم. أنا لو سألتك مين اللي قال هنشوف، قالوا يقوم عند مين وليش يقوم، شافعي وأحمد قالوا لا يقوم، هذا مش دخول، قالوا مش دخول. وأبو حنيفة ومالك قال يقوم، اللمس والنظر بشهوة يقوم مقام إيه الدخول. فمعناها لو عقدت على امرأة ولمستها أو نظرت إليها بشهوة فقه دقيق، بعدك يحرم عليك إن طلقتها أن تزوج ابنتها، أدوش ما دخلتش، لا نظرت بشهوة أو لمست بشهوة. هذا رأي مالك ورأي أبي حنيفة. وزاد أبو حنيفة مسألة مهمة، اشترط في النظر واللمس بشهوة أن يكون للفرج ليس لأي مكان آخر، أن يكون تم النظر أو اللمس لذاك الشيء، فهمتوا؟ هذا شرط أبو حنيفة وهو شرط له اعتبار حقيقة، لأنه غير هيك طبيعي يا أخي، عقد عليه أكيد 100 مرة مضى له بجهوة، والمصر صحيح ما يزوجته في العقل 100 مرة تخيل حاله كذا، يعني طبيعي يا أخي. فأبو حنيفة أنه كان دقيقا، قال لك مش كل لمس ولا كل نظرة بشهوة، لا، لمس ونظرة بشهوة لذاك الشيء للهن، هو هذا. وهذا يعني طبعا إيش الفرق بين مالك وأبي حنيفة في جانب، والشافعي وإيه وأحمد في جانب آخر؟ الفرق بينهم رضوان الله عليهم أجمعين عن أربعتهم أن أبا حنيفة ومالكا توسع في مدلول الدخول، يعتبر الدخول مش حقيقة إيه ما نعلم من الدخول، يعني أنه البناء الإتيان، لا، قال الدخول موسوع، يعني إيه عفوا مدلوله أو دلالته واسعة، يدخل فيها إيه البناء بها حقيقة، ويدخل بها إيش اللمس والنظر بشهوة، كلها الدخول. خيال في منهم من قال الخلوة الصحيحة تأخذ حكم الدخول طبعا، خاصة أبو حنيفة قال لك الخلوة الصحيحة لو خل بها خلوة صحيحة يعتبر دخل بها، فإن جاء ولد بعد ذلك أو حمل ينسب إليه وإن أنكره، لأنه خلى بها خلوة صحيحة. شو الخلوة الصحيحة؟ الخلوة الصحيحة أن يدخل هو وإياها، أو هو هي عفوا، ليش هو إياها، المهم أن يدخل في مكان وأن يرخي الستر، الحين ما في سطور، الحين فعلا أبواب وبسكر الباب، بحيث إيه يأمنان مفاجأة إيه غريب أو طرف ثالث، خلاص دخلوا سكروا الباب، وقضي مدة يحصل فيها إيش ذاك الشيء، يعني 5 دقائق تقريبا، 7 دقائق ممكن الرجل يأتي زوجه، أما دخلوا وخرجوا 10 ثواني 5 ثواني لا مستحيل طبعا، لكن دخلوا قعدوا 4 دقائق 5 دقائق فأكثر، فنقول هذا أنكر بعدين قال لا أنا ما عملت كذا، نقول لا لا لا أنت خلوت بها خلوة صحيحة، خلاص فهمتوا؟ هنرجع لها هذه بعدين إن شاء الله، عاد أحكام الخلوة إيه الصحيحة. نعم طيب، على كل حال الآن نأتي إيه إلى السبب الثالث، وهو التحريم بالرضاع. التحريم بالرضاع، وإحنا شفنا إيه القاعدة، أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، جمهور الفقهاء قالوا ومن المصاهرة، فبصير عندنا الفروع 8 إيه فروع أو 8 شعاب، لأنه إيه 4 من النسب 4 من إيه المصاهرة، كلها بتصير حرام بالرضاع. نعم هذا رأي الجماهير، هذا رأي إيه الجماهير. إذن أول شيء أمهاته، الله قال إيه وأمهاتكم إيه التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وقيس عليها بعدين عاد انتهت، خذ الله أعطيك بس للمعة هذه وقيس عليها. طيب أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، يعني أصول أيها الإخوة إيه من الرضاعة، سواء من جهة الأب أو من جهة إيش الأم، كل هذا بصير إيه محرم، يعني أم الرضاعية، هذه أم الرضاعية، طب أمها محرم علي، أمها محرم علي، طب أختها خالتي ولا مش صحيح، وهكذا بصير كل هذا إيه محرم. تمام، وبعدين أم أبيه الرضاعي، طيب أم الرضاعي مفهومة، أم الرضاعي رضعتني، أبوي الرضاعي يرضعني، هذه مسألة لبن الفحل، اكتبوها اسمها مسألة لبن الفحل. ما معنى لبن الفحل؟ أتى أحدهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال له يا أبا العباس، رجل عنده امرأتان، رجل عنده امرأتان، فأرضعت هذه غلاما، مش ابنه، أرضعت ولد للناس، هذه رضعت سيم من الناس، وأرضعت هذه جارية، وهذه أرضعت بنت، هذه أرضعت سعيد، وهذه أرضعت إيه مسعودة مثلا، ولد الناس، فهل يسوغ أو هل يجوز أن يتزوج سعيد ومسعودة؟ شفتوا؟ وين العلاقة يعني؟ وما رضعتهم مش امرأة واحدة، أنا مزوج تنتين، واحدة من نسوها أني رضعت ابن الناس سعيد، هذا مش ابني طبعا، وزوجتي الثانية رضعت مسعودة بنت الناس، سعيد بتزوج مسعودة، قال لا اللقاح واحد، هذه مسألة لبن الفحل، اللقاح واحد، دقة فقه عجيب، اللقاح واحد، ما معنى اللقاح واحد؟ معنى ذلك أيها الإخوة، هذه المرأة التي در ثديها بسبب ماذا؟ اللي ما بيجيش لحاله في أي وقت، لا، يأتي من حمل، والله صحيح، يأتي من ولادة، هذه الولادة من سببها؟ أنا الرجل، صح ولا لا؟ زوجتي، صح ولا لا؟ فهذا اللبن يحسب إيه برضو إيش؟ علي، إني أنا سبب هذا اللبن، سموه لبن الفحل، الفحل هو الزوج يعني، لبن الزوج يعني، هذا الزوج، هذا اللبن إلي، لولا أن هذه مرت وأنت معها وحملت وولدت كان ما في لبن اصلا، فهذا مني انا السبب، انا الملقح اللي قاحه واحد قال له، وكذلك انا السبب في ايش؟ في لبن ايش؟ زوجتي الثانيه. لو من غيري ما كان عندها ايش؟ الحمل والولاده. هذا لبن بسبب الحمل والولاده، ورمز صحيح، فهذا لبن الفحل. فانا صرت ابو الاثنين، انا ابو سعيد رضاعا وابو مسعود رضاعا. كيف زوجهم اخوه في الاب؟ هاي معنات لبن الفحل. شفتوا؟ طلعوا اخوه هذولا. مين ابوهم؟ انا. بس ما عندهمش ام واحده، لا، عندهم امان مختلفتان. صحيح، اختلفت الام واتحد الاب. فتقول لي كيف الاهو هذا؟ قالوا سبب اللبن، هذه سبب مساله لبن الفحل، سهله. قالوا لا يجوز اللقاح واحد، لا يجوز اللقاح واحد. لذلك سعيد هذا، سعيد ما يقدرش بعدين يتزوج ايه مثلا امي، لانه هذه ايش؟ جدته رضاعيها تعتبر، انا عبور رضاعي وهذه جدته، وصارت حرام عليه. وهكذا عاد اطرد شوف كلها بصير ابدا كالحقيقه، يحرم الرضاع ما يحرم من النسب. لا يستثنى من ذلك الا مسائل سنذكرها في اخر الدرس وحتتعجبوا فيها، مسائل هيك سبحان الله ما فيش علاقه، حين تنتفي العلاقه بالكامل يجوز. فيعني لا يحرم من الرضاع كل ما يحرم من النسب، دائره تحريم النسب اوسع. يعني هناك بعض المسائل يحرم فيها النكاح والزواج بسبب النسب، ولكن في الرضاع تحل. كيف؟ مسائل صعبه التخيل، حنشوف بعضها ان شاء الله. نعم، هذه خلصناها. بعدين فروعه من الرضاع، فروعه من الرضاع شبيهه بالمساله الاولى من حيثيه معينه. كيف؟ انا الان مثلا هذه بنتي رضاعيا، مش بنت الصلبية، هذه رضعت بس مش مني، من لبن الفحل، من لبن انا عيسى، فانا ابوها، انا ابوها، تحرم علي هذه، عجيب. وبنتها تحرم علي، وبنت بنتها تحرم علي. طب بلاش، اللي رضع ولد ذكر هذا ابني، بنته حرام، بنت بنته حرام علي، ابا انا جدهم بصير. شفت؟ فروعي انا الرضاعيين، كلام صار عني انا بدي اتزوج، ممنوع. هذول اولادي وبناتي وبناتهم حفيداتي، انا جدهم الرضاعي، انا ابوهم الرضاعي. شفتوا؟ طب اخويا ينفع؟ هذه مهمه، صح، اخويا، عمهم الرضاعي. اخوي ما يقدرش يتزوج البنت هذه، صح، مع انه لا رضعها ولا له علاقه بها، بس هو اخوي انا وانا ابوها، فهو صار عمها، اي عمها الرضاعي حرام. روى البخاري ومسلم ان افلح اخا ابا القعيس، وكان ابو القعيس ارضعت امراته عائشه، ام المؤمنين عائشه لما كانت صغيره رضيعه، اما اعطتها لا امراه رجل يدعى ابا القعيس، واضح، فرضعت منها عادي. فصار ابو القعيس ماذا؟ ابا عائشه رضاعا، صار اباها الرضاعي. عنده اخ اسمه افلح. راحت الايام، اجت الايام في المدينه المنوره، في يوم من الايام في حياه الرسول، السلام عليكم، مين هذا؟ افلح اخو ابو القعيس، استاذن على بنتي عائشه. قالت لا شو يا بنتي، اهبل هذا؟ قالت لا اذن. قالت انا ما رضعت منه ولا لي علاقه به، انا رضعت من امراه ابو القعيس. يدخل عليه هذا عامل حاله عمي، رفضت عائشه، قالت استاذن النبي، حتى استاذن النبي. بحثت، قال لها اذني له تربت يداك انه عمك. قال لها بارك الله فيك، قال كويس على الحرص هذا عندك والشرف، لكن هذا عمك. قال لها أبو القعيس أبوك الرضاعي، وهذا أخوه، هذا بس عمك هذا رضاعاً. حتقول لي هذه معاني جميلة. الآن أنتوا تخطوا الحكم، أنتوا يعني هذا الرضاع سبحان الله يوشج كأنه يزيد أنساب المجتمع. جميل، تشعرنا في مجتمع أن عندك قبيلة كبيرة، من 2000 3000 4000 راس غنم، 4000 إنسان، كلهم أقربائك، أعمام وأخوال وأجداد وعماته، شيء حلو صح؟ فممكن يتسع النسب، مش بطريقة النسب الحقيقي، بطريقة الرضاع. هذا أبوي وهذا عمي وهذا خالتي وهذا عمتي، شيء حلو. وإحنا جربنا هذا، أنا أمي مثلا أرضعت ابن عمي، سبحان الله إلى اليوم هذا الولد، وعنده عمي ما شاء الله 8 من الذكور، هذا له مكان خاص عندنا كلنا، عند كل العيلة، إسماعيل اسمه، وبنعتبر واحد منه سبحان الله العظيم. وفعلا هو يرشح حتى في المشاكل بقف معنا دائما. برجح طرفنا حتى على أهله، يشعر أنه منا، أنه أخونا رضع سبحان الله. وفعلا نبت عظمه ولحمه من لبن الذي نبتنا منه نحن، ودمه سبحان الله هيك وهيته زينا. الرضاعة على حكمة إلهية، وانفردت به الشريعة المصطفوية المطهرة. اليهود ما بيعترفوش به ولا النصارى، فقط المسلمون، احفظوا هذا. فيش في اليهودية تحريم من الرضاعة، ولا في المسيحية، مش قادرين يفهموا ليش هم. نقول لك ليه؟ رضاعة هذا، يعني لو شرب هذا من بقرة وهذا من بقرة يصيروا أولاد في البقرة يعني عمهم يصير بقرة؟ حرام يعني على بعضهم. في ناس قالوا للأسف في إمام من أمة الإسلام الكبار أخطأ هذا الخطأ، مش حذكر اسمه احتراما له عشان ما كذا، إمام كبير من أمة المحدثين أخطأ في المسألة هذه والله العظيم. مسكين ما بعرف كيف يعني، خلاص ربك هيك إمام حافظ رهيب رهيب رهيب من أذكى أذكياء البشر، قال لك آه لو واحد رضع من معزاي والتبنت رضعت منها بس الحرام على بعضهم، قال لأنه الثدي واحد. يا رجل يا رجل من قال بهذا؟ المسكين وتبهدل بهدل وصارت له محنة والعلماء تكلموا فيه، حافظ من أكبر حفاظ الإسلام على الإطلاق، محنة زي ما قلت لكم. عشان هيك اصحوا تتفربوا على عالم كبير لما يقع في خطأ فظيع، عادي لازم يقع في خطأ فظيع، صدقوني ما في عالم إلا لازم في حياته ابتلى أنه يقع في خطأ لا يقع فيه طفل صغير، عشان ربنا رجع لقدره وعشان لا تفتن به الناس، ما تخلوش نبي هذا. الله قال لك هذا مش نبي صح، لا يشق له غبار، ما فيش زيه، ما لوش ثاني في عصره، بس مش في كل عصر ومش في كل مكان ومش معصوم، افهم هيك. الإمام الخطابي عبد الكريم حمد الخطابي حافظ وفقيه وأصولي، إمام جليل علامة، سألوه مرة عن 5 أحاديث تقريبا أو 6 وفي الصحيحين وحكم عليها بالضعف والوضع، قال هذا كذب هذا وضع، هو تعال تعال هذا حافظ البخاري مليح زي الفاتحة حافظه هو بالأسانيد، قال صحيح يا ربي. قال ذلك ليعلم الخطابي، قال عشان أنا أعرف وغير الخطابي ما من معصوم إلا المعصوم، قال له النبي المعصوم، إحنا مش معصومين، قال لازم غلط لازم ويثبت عين الغلط، الغلط الفاضح هيك الوقاح يعني هيك فاضح فاضح فعلا. مرة أنا أقرأ وذكرت لكم هذا في دروس قديمة، أقرأ رشيد رضا في تفسير المنار رحمة الله عليه وأنا معجب بهذا العالم الجليل، فراح أطال النفس في السخرة من السيوطي، وإنه السيوطي حاطب ليل ولا يدري ما يقول، وانظروا هذا حديث في الصحيح في صحيح مسلم وحكم عليه بكذا كذا ونسي أنه في الصحيح، ويدعى أنه حافظ ويحفظ 200,000 حديث، نعم يعني يكذب السيوطي قدس الله سره سبحانه. وأنا أقرأ هيك وزعلت من الشيخ رشيد رضا وعلقت بالقلم، فيش صحائف يسيرة والله العظيم، وهذا معلق لليوم مكتوب، لكن أهديت الكتاب هذا أبو هنيد هذا ما علينا. فبعد صحائف يسيرة سبحان الله رشيد رضا قالوا هذا حديث لا يصح ولم يخرج أحد، كتبت علي أنا قلت له لا بل أخطأت أنت، هذا الحديث في صحيح مسلم أخرجه من حفظي عارف مسلم أنا، ورجعت وفعلا في مسلم قلت شوف ربك هيك تخط يعني كأنك أنت مسكت الصوت من هنا يعني عادي عادي، حافظ كبير يحفظ 500,000 حديث ويغلط يغلط في أشياء يحفظها، ناس تغلط في القرآن الكريم يا أخي، الرسول ينسى كان آيات في القرآن الكريم في الصلاة ينساهن النبي ويفتح عليه في آيات حتى نسيهن هيك، ومر في صحيح البخاري مر على رجل يقرأ في الليل قال رحم الله فلانا استمعت إلى تلاوته قال الليلة وأذكرني آيتين كنت أنسيتهما من كتاب الله، راح عند اللي قال يا ربي قال هذا يا الرسول، عشان ما تقولش نسيت القرآن قول نسيت أو أنسيت، الله بنسيك وما أنسانه إلا الشيطان ونسوره، وتواضع ويعرف أنه هذا كل عالم مستهدف الخطأ والنسيان والذهول والغفلة، ويقع كما قلت في أخطاء لا يقع فيها الصبيان، ما تقول ليش أولاد المعزاية أولاد البقرة أي بس قالها الإمام الجليل قدس الله سره قالها وعادي عادي لأنه ربنا كتب هيك عشان كل إنسان يأخذ قدره، مش معصوم مش نبي هو يخطئ على كل حال. طيب فوين وصلنا الحين؟ يقول لك فروعه من الرضاع، فروع أبويه من الرضاع وإن نزلنا، طبعا طبعا فروع أبويه من الرضاع وإن نزلنا، يعني في بنت لأبوك رضاعية بتحرم عليك أنت، تحرم على أبوك وتحرم عليك أكيد طبعا، وتحرم ليش؟ طيب إذا هي بنت أبوك تعتبر إيش الحين؟ أختك برضو رضاعا ولا مش صحيح؟ وبنت بنتها تعتبر إيش برضو؟ بنت أختك رضاعا، وهكذا سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. من جهة الأب الحين بدأتوا تفهموا كيف لابن الفحل، من جهة الأم واضحة أمك رضعت بنت، هذه البنت بنتها لكن رضاعا حرام عليك، وبنتها هذه البنت كمان بنت بنتها حرام عليك رضاعا، وهكذا وإن وإن نزل فروع أجداده من الرضاع برضو، لكن إذا انفصلنا طبعا بدرجة واحدة، لأنه مستحيل أن الرضاع يحرم فوق ما حرم النسب، إحنا قلنا فروع الأجداد يعني العمة والخالة صحيح؟ منفصلات بدرجة واحدة، أي الجد تك درجة واحدة، طلع منها كم واحد بصير درجتين دائما نقطتين بصير بنت العمة لا حلال علي، وبنت عمتي رضاعا حلال علي، وبنت خالتي رضاعا حلال علي، لكن خالتي الرضاعية محرمة وعمتي الرضاعية محرمة، واضح؟ نعم. طيب بعدين فروع زوجته من الرضاع، طبعا بنات زوجتي من مش زوجتي الرضاعية، فيش زوجة رضاعية، انتبهوا بناتها يعني ايه رضاعا، ما هذه الشغلات بتخربط. تقول فروع زوجته رضاعا، كيف زوجته من رضاعة؟ مش هتفهمها طبعا، لا كلمة رضاعة هذه ايه على ايه وصل لمين؟ للفروع، يعني الفروع الرضاعيات لزوجتك. يعني زوجتك رضعت بنات الناس، فصارت ام لهم، صارت اما ايه لهن، ولا مش صحيح؟ ينفع انت تتزوج ايه بنت زوجتك الرضاعية مش بنت زوجتك ايه الرحمية، زوجتك ما حملت ولدتها وانما رضعتها بس صارت بنتها، ينفع تتزوجها انت؟ ممنوع ممنوع لانها تعتبر هذا ايش؟ ربيبة، والله قال ربائبكم اللاتي في حجوركم من النسب تحرم الربيبة، وهذه ربيبة. هتقولي بس مش نسبية، والعكس، بس بنتها ما عندناش مشكلة، بنتها الرضاع يأخذ حكم الولادة، النبي قال الرضاع يأخذ أي حكم؟ الولادة، الرضاع يحرم ما تحرم الولادة، يحرم الرضاع ما إيه؟ يحرم من النسب، قاعدة. فمدامها بنت زوجتي رضاعا أو رضاعيا تماما كبنتها إيه؟ رحميا، هذه حرام وهذه حرام. طب وبنت بنتها نفس الشيء مثل إيه؟ إلى آخره، وإن نزلنا، واضح؟ طيب زوجة أصله الرضاعي، انتبهوا، زوجة أصله الرضاعي، كيف أصلي الرضاعي؟ ما قلنا لك عندي أب أنا، بس هذا أي أب رضاعي وأبو جدي بكون من الرضاع، وأخوه زي أفلح وأبو القعيس بكون عمي من الرضاع إلى آخره. هذا أبوي الرضاعي اللي هو لبن الفحل يعني زوج المرأة أنا إيش رضعت منها، هي أمي رضاعا هو إيش أبوي، اتزوج مش أمي عاد، واحدة ثانية كمان ممنوع أتزوجها أنا، شفتوا حرام حرام علي. تقول له ايش دخلني فيها يا اخي، هذا زلم اجنبي وتزوج مراه وتتتتا، ابن تيميه خالف، قال لك لا هذه مسائل لا تحرم كلها، ابن تيميه خالف هنا الجماهير، جماهير هذا رايهم، احنا خلينا مع الجماهير، المنصور ما عليه الجمهور كما يقول هي الفقهاء، شايف كيف؟ فهي تعتبر زوجة ابي الرضاعي، يعني ابي الرضاعي هذه زوجته، عشان ما تخربطوش في الاوصاف هذه ابي الرضاعي زوجته حرام علي، لان زوجة ابي صح، وابوي الرضاعي مثل ابوي ايش النسبي، صح ولا لا؟ اللي انا من صلبه نفس الشيء، زوجة هذا حرام بنص كتاب الله، وكان فاحشة ومقت وساء سبيلا، وهذه نفس الشيء فاحشة ومقت وساء ايه سبيلا. زوجة فرعه الرضاعي، طبعا انا ابني الرضاعي، ابن الصلبي قال وحلائل ابنائكم الذين ايه من اصلابكم، طبعا ما اقدرش ازوج ايه زوجة ابني توفي عنها ايه او دخل ايه عفوا او طلقها دخل او لم يدخل، كله حرام علي، انتهينا خلاص مظبوط. بس هذا مش ابن الصلبي، ابن الرضاعي رضع ايه من زوجتي اللي انا سبب في حليبها، فصار ابني اتزوج بعدين مات، هذا ابني ايه الرضاعي كويس او طلق المراه هذه بقدر زوجها؟ ممنوع ممنوع، هذه زوجة ابنك. هتقول لي مش ابني ابنك رضاعي زي ابنك ايه الصلبي، الله قاليك يا حرم رضاع، وهكذا واضحه المسائل واضحه، انت بس تعرف انت القاعده هذيك وبعدين لحالك كلها ايه اشياء سهله جدا. طيب زي ما قلت لكم هذه القاعدة، لكن في لها استثناءات، في استثناءات غريبة جدا استثناءات غريبة جدا، مثلا أخت الأخ رضاعا لا تحرم عليه، بل حتى مرات أخت أخوك النسبي لا تحرم عليك لعدم العلاقة، تخيلوا يعني في أخت أخ من الرضاعة مش حرام علي، وأخت أخوي النسبي برضو مش حرام علي، لأنه مش شرط تكون أخت أخوي النسبي أختي، لا. هتقول لي كيف؟ هو هذا أقول لك الآن كيف، انتبه الآن في لدينا إيش؟ أخ شقيق، هذا أخوي من أبوي وأمي، ما في كلام، هذا شقيق، هذا مثلي، كل إخوانه إخواني، كل أخواته ما فيش، إحنا نفس الشيء نفس الروح، خلينا منه. في عندنا أخ لأب، يعني الأم متعددة والأب واحد، شفتوا؟ الأب تزوج امرأتين، افهموا علي واحدة جيت منها أنا، الواحدة الثانية جاء إيه؟ أخوي، برضو بنضل أخوي هنا، ولا مش صحيح؟ مظبوط؟ عندنا الآن إيش؟ اللهم صل على سيدنا محمد الزوجة هذه، عفوا الزوجة الثانية هذه الزوجة الثانية هذه كانت متزوجة قبل أبوي بالرجل آخر، انتبهوا، وخلفت منه إيش؟ خلفت منه بنت، هل في أي علاقة بين أنا وبين البنت هذه؟ أبداً، انتبهوا، ولا أي علاقة. بس هي أخت أخوي اللي إيه؟ اللي من أبويا، فهم صحيح؟ لأنه هذه الأم جابت إيه من رجل آخر بنت سلوى مثلا، وجابت من أبويا أخوي سعيد هذا، فهم صحيح؟ فسلوى هذه أخت سعيد صح، بس أخت أخوي هذه بقدر زوجها أنا. شفت؟ هذه أخت أخوي النسبي، لأنه هذه أخي إيه؟ لأبي، بقدر أزوج أخته أنا، لأنه أخته مش من أبويا ولا من أمي، أخته من أم ثاني ومن رجل ثاني، ما في صار علاقة. شفتوا؟ هذا بإجماع الفقهاء، مش إنه فقهاء قالوا، كل الفقهاء قالوا، لأنه لا علاقة هنا. فهذه حالة، حالة إنه في أخت أخ نسبي وتحر إيه وتحل لي، يعني عملت لغز هذا أنت فقهي حجنا للناس، تقولوا هل يجوز أن تتزوج أخت أخيك نسبا؟ أقول لك مستحيل يا أخي، ما دام أخت أخوي أختي، لا مش أختك، هذه أختك الحيني ولا إلك علاقة بها ولا بأي طريقة. امرأة هي لما كانت حتى أجنبية عن أبوك اتزوجت راجل خلفت بنت، بعدين الله كتب لها زوجة أبوك وخلفت ولد، هذا أخوك صح في علاقة، بس هذا برضو في علاقة تربطه بين إيه، تربطه مع إيه البنت هذيك، لأن هي عن طريق أمه أخته لإيه لأمه من أب آخر، بس ما فيش أي علاقة ترسمها هنا ولا تقدر تحط خط بينها وبينك أنت، ما فيش أي علاقة. فإذا عدمت العلاقة صور، ومثل هذه الصورة حطها إيه في الرضاع ينفع معناها، شفت؟ إذا في النسب حلال، فطبعا من الرضاع بكون إيه من باب أولى برضو إنه حلال. في حالات زي هذه بدناش نصدعكم فيها، مكتوبة حتلاقوها في الكتب الموسعة شوية، بذكرها كاستثناءات قليلة قليلة جدا. على كل حال حين تنعدم العلاقة، إذا بديت ترسم كذا لقيت ما فيش أي علاقة، بكون الزواج حلال من الرضاع، انتبهوا من الرضاع، من الرضاع. طبعا من النسب من باب أولى، إذا ما فيش علاقة، إذا ما فيش نسب، والله صحيح تماما، كما إيه إنه ما فيش نسب بيني وبين الأخت هذه، ما فيش أي نسب بينه وبينها أبدا أبدا، لا هي أخت ولا أخو ولا أي علاقة، ما في علاقة، انعدمت العلاقة فتجوز لي، تجوز إيه لي. ذكرنا هذه، نختم إن شاء الله الدرس، طولنا بس بيستاهل فقه هذا. مسألة وقت الرضاعة أيها الإخوة ومقدارها، نبدأ بالمقدار. الله حكى عن الرضاع والرضاع والرضاع وأمهاتكم التي أخذتكم من الرضاعة، بس ما قلناش كم الرضاع، يعني سنة لازم يرضع سنة هذا الولد مثلا عشان يصير إيه ابن للمرأة المرضع، ولا مجة واحدة هيك، ولا خمس مرات، ولا سبع مرات، ولا ثلاث مرات، ولا عشر مرات. الأقوال المشهورة مطلق الرضاع، يعني لو أخذ ثدي أمه هيك ورضع وجيبها شبه خلاص يعتبر هذا ابن الرضاعي وهي أمه، ونطرد كل أحكام إيه الرضاع. إيش نطرد يعني؟ مش نلغيها، نطبقها، تبو نطرد، طرد اسمه، مش معنى طرد يعني إلغاء اطلع برا، لا نطرد بالندب، نطبق، نبدأ نطبق كل أحكام الرضاع. هنا في ناس قالوا الكلام هذا، هذا سهل ولا صعب؟ الرأي هذا صعب، هذا حيوقع الناس في حرج شديد. يعني أي امرأة بدأت تلتهي لها طفل صغير تعطيه هذه هيك، قال لك هذا صار الأم، وبعدين نحرم ونشوف مشكلة كبيرة بتصير. وفي ناس قالوا عشر رضاعات، لازم عشر رضاعات مشبعات، وهو رضاع يوم وليلة، خمس طقات في النهار خمس طقات في الليل، قال كله على بعض هذا عشرة، هذا هو. في ناس قالوا لا ثلاث، ناس قالوا إيه ثلاث رضاعات، ثلاث إيه رضاعات، واضح؟ طيب في ناس قالوا خمس رضاعات، في ناس قالوا إيه خمس إيه رضاعات، حنشوف كيف عاد نفصل. أبو حنيفة رضي الله عليه وأصحابه قالوا ما عندناش تقدير، مطلق الرضاع، مطلق إيه الرضاع. طب إذا كان مطلق الرضاع يعني بتحقق إيه بطقة واحدة، إحنا نسميها طقة وجبة، يعني إنه أخذ إيه ثدي إيه المرضعة وأكل وتنهنه وشيء وراح نام مثلا، خلاص ينفع هيك؟ قالوا ينفع إيه هذا الرضاع، يثبت بهذا لأن هذا مطلق إيه مطلق الموضوع، قال ينفع أبو حنيفة إيه وأصحابه. يعني طب لو أخذ الثدي هيك ومص مص مصتين كذا كذا، قال لك نفس الشيء خلاص رضاع، الله قال رضاع مطلق، وهذا مذهب المالكية كمان، مالك زي أبو حنيفة قال لك هو هيك، صعب هذا المذهب. أعدل المذاهب في هذه المسألة مذهب الإمام الشافعي، الشافعي قال خمس رضاعات مشبعات، وقدر إنه الخمس رضاعات هل هن إيه رضاعات في اليوم وليلة، خمس مرات قال، يعني لأنه الرضيع الجديد هذا أكثر من هيك، رضيع عمره سنة كذا بصير أقل، يعني دور شنيت متوسط، قال خمس مرات. وفي عنده نصوص في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى إيه عنها، قالت كان فيما أنزل من كتاب الله تبارك وتعالى عشر رضعات يحرمن، فنسخنا بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر حديث طبعا وعلقنا عليه. المهم قال لك هذا إيه نص عندنا إيه حديث إيه فيها، أخذ به الإمام الشافعي والحنابلة في أرجح الأقوال عندهم، عندهم أكثر من قول، بس القول إيه الأرجح والمفتبي عندهم مثل قول الشافعي أنه خمس رضاعات يحرمن، خمس رضاعات إيه يحرمن، تمام؟ هذا القول اختاره طبعا ابن القيم، مش لأنه حنبلي، هو حنبلي أكيد بس لأنه بعالج الأمور دائما باجتهاد وبرأيه وبطول نفس ما شاء الله، في زاد المعاد عالج هذه المسائل وتكلم بكلام قوي ومتين جدا، وبعدين اختار هذا القول ورجحه، اختار هذا القول إيه ورجحه، لكن فسر الرضعة، ما قال زي الأحناف مصة ومصتين وإملاجة وإملاجتين، قال لا، الرضعة كما نسميه بلغة اليوم الوجبة، سموها بلغة العامية طقة، طق له طقة يعني كيف يعني؟ مش إنه مص وقال هذه رضعة، لا لا لا، يأخذ الثدي بده يتناول وجبة كالأكلة، قال ابن القيم كالأكلة، حين الأكل عندك الغدوة يعني عزمت على غداء، ما ينفعش جيت تلفون يلا قيمه تغديت يا شيخ انحسبت عليك، لا يا حبيبي والله مصلحي مثلا لازم اقعد على الغداء واقعد واخذ وكذا واطقش واكسر واكل واجي وتزيدني وزيد وكذا واتنهنى واتبهدل خلصنا، هذه وجبه، هذه غدوه. ابن الخيم قال لك هذه ايه؟ هذه الرضعه. ياخذ هذه ايه المرضع يرضع كذا، ممكن سيب يطلع يضحك يرجع الطفل يبكي قليلا كذا يرجع حتى في الاخير ايه يشعر بالشبع، ثم ايه يعافي الثدي يترك خبطه فيها وممكن بعدين ينام. هذه الرضعه، هذا كلام معقول تماما كما اقول هذه اكله، هي اكله، مش قال لك اكلت اكله راحت عليك، ايش اكلت اكله؟ كلام فارغ، هذا كلام دقيق وجميل جدا، عودوا اليه. هذا هو قال خمس رضعات بايبها الوصف هذا، هذا راي ممتاز وجميل حقيقه، ووسع للناس رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اجمعين. هذا بالنسبه للمقدار المحرم، المقدار ايه المحرم يعني عدد الرضعات. لكن وقت الرضاعه الجمهور الصغر في اراء شاذه، قال لك اي وقت، لو 20 سنة يرضع خلاص ابن شو بالك كلام فارغ، ايش له الهبل هذا؟ سمعت الفتاوى الشاذة الغريبة هذا طبعا عندنا حديث احنا سالم هذا مولى ابو حذيفة، لكن هذا واقعة عين، واقعة حال، هذه فتوى خاصة لا يقاس عليها. النبي قال انما الرضاعة من المجاعة، صح؟ او قال الرضاعة من المجاعة. ايش الرضاعة من المجاعة؟ يعني الرضاعة التي تعتبر شرعا وتحرم ويثبت بها ايش؟ يثبت بها الاحكام الشرعية، هي التي تسد الجوع، جوع إيه؟ الرضيع. وطبعا الرضيع لا يسد جوعه باللبن إلا في أول حياته، يعني في أول سنتين تقريبا، بعد ذلك عمره 3-4 سنين حيأكل فول وحمص وهريسة ومجدرة وما عندوش مشكلة ولحم وكذا خلاص، فما لا يتصور إيه مجاعة، مجاعة إيش؟ لكن الجوع الذي لا يسد إلا باللبن، لبن الرضاعة. شفتوا كيف الفصاحة؟ شفتوا كيف البيان؟ الرضاعة من المجاعة يا حبيبي على الحديث، تعرف فهمته في الأول عشان تفهم إيش بحكي النبي، كلام دقيق جدا جدا، بعطيك أحكام وأشياء في كلمتين. شوف أنا كلامي ما أطوله ما أمله، حقا أشرحك في 5 دقائق، هو كلمتين والصحابة فهموا عليه، عقول ذكية. الرضاعة من المجاعة، شكرا انتهى الدرس إحنا عادوا نتكلم الرضاعة من المجاعة وفسر يعني إيش من المجاعة، هو هذا في حديث آخر الرضاع ما فتق الأمعاء، النبي قال الرضاع ما فتق الأمعاء. طبعا ولا تتفتق أمعاء الجنين إلا إيه في فترة الرضاعة اللي هي فعلا في أول سنتين، أما اللي تفتق بالفول والحمص والكشري هذا تفتقت وخلص حبيبي، هيك صار أمعاءه هذا، صح؟ هذا عنده الزيادة الدودية ما تقول لي فوقتيش إيه الرضاع ما فتق الأمعاء في الفترة من أول ما يولد المسكين هذا لما يصير عمره سنتين، يعني أكثر غذاء بيكون إيش؟ اللبن، صح ولا؟ فالنبي قال في الفترة هذه هذا الرضاع المحرم ما فتق الأمعاء، مش هون مفتوقات بالفول والحمص وقول لي إيه رضعناه عمره 4 سنين حرام أنا أم وأنا، لا ما لك علاقة بيه، رضعيه 10 ساعات ولا عادي ما لكيش علاقة بيه. إلى متى؟ أبو حنيفة قال 2.5 سنين، يعني 30 شهرا، 30 شهرا، قال 2.5 سنين، يعني انتبهوا إذا رضع عمره سنة إيه حرام يصير خلص هذا ابنه من الرضاعة، وعمره سنتين عمره 2 سنين و2 شهر ابنها كمان، عمره في آخر شهر في الشهر 30 رضع بيصير محرم، رضع عمره 31 شهر لا ما بحرمش عادي مش ابنها، فهمتوا؟ هي معناها طول احتاط بتطويل مدى إيش الرضاع فجعله 30 شهرا. إيش دليله أبو حنيفة؟ قال دليلي قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهر. قلنا لا وين ضرة إيش حمله وفصاله؟ حمله في الرحم 9 أشهر في العادة، وأقله 6 أشهر بنص الآية، وفصاله يعني الفطام الله قال إيه؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. كم شهر؟ 24. 30 ناقص 24 يبقى إيه؟ أقل الحمل كم؟ 6 أشهر. فنقول أبو حنيفة إيه؟ الله خليك يا أخي، مفروض سنتين تقول أنت مش 30 شهر لأن الحمل. قال لا، أنا فهمت الحمل شغلة أوسع من الحمل إيه؟ الرحمي. هيك قال أبو حنيفة، قال مش شرط يكون الحمل في البطن، الحمل في الحجر وفي الإيد كمان. بدي احتفظ قال أنا، لما الله يقول وحمله وفصاله ممكن قصده الحمل في البطن وممكن قصده الحمل للإرضاع، وصح. فالآية أصبحت محتملة، احتملت. شوف الذكاء رهيب الرجل هذا، كمبيوتر كل شيء بحط له احتمالات، خطير، عقل مش زينا. كيف؟ الحمد لله، ما كل شيء عندنا جديد ولا تيهين. هو لا مخ واحد يقول لي قريت القرآن 100 مرة ولا مرة خطر لي المعنى، أكيد ولا مرة خطر لأنه حمله يعني إيه؟ قال لك أنا خطر لي أبو حنيفة، ممكن يكون أي قصده هيك. تحدث عن الفطام هي، وبتقول إنه الحمل لما تحمله عشان ترضعه وبعدين تفصله في 30 شهر، 30 شهرا. فقال عشان نحتاط، هذه أحكام شرعية، إحنا حنوسع، حنقول حتى اللي رضعته بعد 24 شهر ممكن دخل في الآية، بصير حرام، تحرم عليه، بصير أمه، وهكذا. شفتوا؟ تاني قالوا لأهل التكلف إحنا نقول الرضاع 2، 24 شهر وانتهينا، الله يحب المحسنين. فهذا رأي، وهذا رأي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. على فكرة شفتوا الفقه بيكون جميل وسلس ولطيف إذا احترمت الأئمة وأراءهم وقدرتها، وما تحاولش تتنطع وتتفيهق وتبدأ إيه يعني تعلق على الأئمة إنه كيف يقول أبو حنيفة هذا ولا يسوغ له وهذا، لا يجوز الكلام هذا، عيب، ولد أدب، احترم، احترم الأئمة والعلماء. وعلى فكرة الذين دانوا الله بمثل أبي حنيفة أذكى منا إحنا وأمثالنا 100,000 مرة، علماء وأولياء وناس موسوعات علم، إحنا والله لا نذهب ولا نجيء معهم، صح ولا؟ هل إحنا أذكى منهم؟ نتنطع؟ نعرض آراء الأئمة ونترحم على الجميع، ونقدس أسرارهم ونستفيد من علومهم ونبقى إخوة متحابين، مالكية، حنفية، شافعية، حنابلة، دون إيه؟ نزاع بإذن الله تعالى، هذا الدين وهذا العلم. طيب، حكمة التحريم بالرضاع كما قلت لكم، أعتقد إيه فهمتوا إيش الحكمة الأصلية؟ الحكمة الأصلية أنا عبرت عنها هيك، توسيع شبكة إيش؟ أنساب المجتمع، بس هذا مش أنساب حقيقية، هذه رضاعية، ففيها إيه؟ تمتين للحمة إيش؟ ووصلت الناس بعضهم ببعض حقيقة، فيها مزيد تعارف، تداخل، وأنتوا بتشوفوا حتى في مجرى عادات الناس إنه الابن الرضاعي يستدخل ويستدمج في الأسرة كأنه واحد منها، في كل العالم الإسلامي فعلاً. أجي أخوك يا رضاعي كذا، وروح بيجوا حالي، وهذا شيء طيب. وطبعا هذا إيه؟ لا يمكن أن يخف عند حد إيش؟ الرضيع وحده أو الذي رضع، وإنما يدخل معه إيش؟ عاد أسرته وأهله، وبصير في تعارف وفي محبة وفي كذا. طيب تماما كالمصاهرة، إيش حكمة المصاهرة وتزوج بالأغالب كذا؟ عشان المجتمع يتمتن، تبقى في علاقات مع المجتمع. كاليوم تتعرفوا هذا سر قوة المجتمع العربي والإسلامي، الأحكام الشرعية على فكرة تقوم على هذه المسائل، وهو بذاته سر ضعف المجتمعات الغربية. لم أكن أقرأ لعالم اجتماع غربي إلا وهو معجب بالقوة الاجتماعية في العالم العربي والإسلامي، معجب بها، عندهم علاقات غير عادية. قرأت مرة مستشار ذكرتها في الخطب، قال لو زال الإسلام، لو الإسلام هذا انتهى عند المسلمين، انتهى كله، القرآن والسنة راح، لبنى المسلمون دينهم من جديد عبر علاقاتهم الاجتماعية، كان عندهم قدرات غير عادية وتواصل غير طبيعي الناس هذولا. وصح والله صح. أنت شوف هنا مسكين واحد لو ماتت مثلا له زوجة، أو مات عنها زوج، أو مات ابنه كذا، يعني ما شاء الله، شوف العزاء اللي حيتلقوه، وشوف العزاء اللي بتلقاه من يفجع بواحد في العالم العربي غالي، إنه سو ليل نهار، واللي يبكي معاه، واللي تبكي، واللي كذا، وتلفونات، وزيارات، وأربعين، وخميس، وسنة، وسنتين، بيخلوه ينسى من غصب عنه، إنه هنا تقريبا التلفون كذا، يؤسفني جدا، كلام فارغ كله، واجبات ما في، حتى شوف أنت علاقة الآباء بالأبناء وبالأكراد. كلام فارغ، ما في علاقات أسر نووية كلها، وفي طريقة إلى الزوال كمان بدهم يدمروا حتى الأسر النووية هذه. عندنا لا، في امتداد غير، إحنا فضل الله يجب أن نحافظ على هذا. الحين في طريقه برضو إيش؟ للوهي والضعف للأسف الشديد بتقليد، لا يجب أن يبقى هذا، وهذا من أحسن حسنات مجتمعاتنا العربية والإسلامية والله العظيم، خاصة على الخلفية التشريعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي